اللهم صلي على النبي راكب البراقي محمد عيلة وشطاها. اللهم صلي على النبي راكب البراقي محمد عيلة وشطاها. اللهم صلي على النبي راكب البراقي محمد عيلة وشطاها. اللهم صلي على النبي راكب البراقي محمد عيلة وشطاها. اللهم صلي على النبي راكب البراقي محمد عيلة وشطاها. اللهم صلي على النبي راكب البراقي محمد عيلة وشطاها. نبدا باسم الكريم نعم الحي الرزاقي نطرز الحلال من صغاها ونقول يا فاق نلغى هل الدمع رماقي المحبوب جوارح يسباها. حبوا في دواخل الحشا مزقني تمزاقي لا حول لي فيما قضاها. اللهم صلي على النبي راكب البراقي محمد عيل وجود بشر في قلبي رصام حبته في قلبي رصام حبته. ضي هلال وشام خلق ضر ربي أمرنا بطاعته ربي أمرنا بطاعته. في الميزان وساعة الحشر قاع الدوز وفي شفاعته قاع الدوز وفي شفاعته. هذا هو خير الهدى الحبيب التاقي عند الله الخلاقي وحماه بجنود من سباها. وعطاك الحظ والوى والتجول براقي جعل الأم تطبي بداها. اللهم صلي على النبي راكب البراقي محمد عيل وجود قرآن انزل في الكتوب لاسما لا أرض لا جبل لقحت بها سير العشوب صلى الله عليك قد ما مكتوب في الأوراقي من آيات كل من قرأها وعدات الساكنين جملة في كل آفاقي.